مولاي القدير صلى على الهادي البشير، مولاي القدير صلى على الهادي البشير. يا قلبي العليل تتهنى بطار عمان، نور البصيرة ربي الرحمن، أنوارك حبيبي طه العدنان. نور البصيرة ربي الرحمن، أنوارك حبيبي طه العدنان. يا نبع الهدى أسعد قلبك قد أتان، يا نبع الهدى أسعد قلبك قد أتان، يا نبع الهدى أسعد قلبك قد أتان. يا رجل عطاء من كفك طال عدنان، نور البصيرة ربي الرحمن، أنوارك حبيبي طال عدنان. نور البصيرة ربي الرحمن، أنوارك حبيبي. شرابك يا ابو الحنان، نور البصيرة ربي الرحمن، انوارك حبيبي طه العدنان. نور البصيرة ربي الرحمن، انوارك حبيبي طه العدنان. نور البصيرة ربي أنوارك حبيبي طه العدنان، نور البصيرة ربي الرحمن، أنوارك حبيبي طه العدنان. صلوا على رسول الله، أحباب النبي صلوا عليه.